الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، استميحكم عذرا على التقصير في حقكم، وايضا على الاطاله عليكم، لكن ليس بملكي والله، ما كنا نستطيع ان نقطع الدرس، ولكن هو خير موصول باذن الله. وايضا انا ارجو من الاستاذ الفاضل فضيلة الشيخ حمدي انه يرتب لنا، يعني اريد، انا اتعب جدا ان ابتدأت شيئا ولا ينتهي، فحتى لو الوقت لا يسعفنا ممكن بعد مصطلح حديث ايضا نكمل، بحيث ان احنا اصلا المادة مادة غنية، فنحاول قدر الامكان ان احنا ننتهي من الكتاب. واعود واعتذر لاخواتي الكرام مرة اخرى، واسأل الله تعالى ان يكتب لهم الاجر العميم، وأن يشكر لهم صبرهم على طلب العلم، هذا الذي يميز طالب علم عن الآخر. والله تعالى إذا أحب عبدا استعمله، وهذا استعمال. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في مرضاته، ويجعل مساعينا في مرضيه، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الآن اليوم إن شاء الله نتكلم عن اختلاف السلف على ما تعرض عليه شيخ الإسلام أو تعرض له شيخ الإسلام في الكلام على اختلاف الصحابة، مع أنه صدر الباب أمس كما بينا بأن الاختلاف في عصر الصحابة كان قليلا جدا. وهنا تعرض، قال وإن كان قليلا فقد وقع الخلاف، ثم قلل الخلاف مرة ثانية أنه قال ينقسم إلى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. يبقى إذن هو قلل الخلاف أولا في أصالة الأمر، ثم قال ولما ظهر الخلاف وجدنا أن هذا الخلاف ليس بخلاف في حقيقة أمره، أنه ليس بخلاف في التفسير، لأنه خلاف تنوع، كما تنبين الفرق بين خلاف تنوع واختلاف التضاد. وفي بعض الخلاف جاء اختلاف تضاد وله اسباب سنبينها، وهذا اختلاف التضاد وان كان قليلا ايضا لا يزعج، لاننا نرى بان الادله تظهر لنا الراجح من المرجوح، والاخذ بالقول الراجح دون المرجوح، وهو من عمل اهل السنه والجماعه. نعم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ذكر سبب اختلاف السلف في التفسير. قال رحمه الله: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الاحكام اكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: احدهما ان يعبر كل واحد منهما عن المراد بعباره غير عباره صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها. الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي وليس بحي، ولا ليس بحي، الذي القطع الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط في ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل

صفة، صفة كمال. فتقول العليم يتضمن صفة العلم، وتقول الحكيم يتضمن صفة الحكمة، وتقول القدير يتضمن صفة القدرة، والفوارق ظاهرة كالعلم غير الحكمة. وان كان هناك تلازم، هناك تلازم بين كل صفات، تجد التلازم في هذا الباب. لاننا نقول في القاعدة انا لسه علامة على ذات الله يتضمن صفة كمال يستلزم صفات كمال اخرى. فنقول بان العليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، القدير يتضمن صفة القدرة، وهي متباينة. لكن عندما قلنا هذه الاسماء المختلفة المتعددة مترادفة، لانها تنزل تحت سقف واحد، انها علامة على ذات الله جل في علاه، فيمكن الجمع بينها. تقول العليم علامة على ذات الله، علم على ذات الله المقدس، الحكيم علم على ذات الله المقدس، القدير علم على ذات الله المقدس. وايضا يتوافقان في تتوافق في ايش؟ العليم اسم الاسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال، القدير اسم الاسماء الحسنى يتضمن صفة كمال، الحكيم اسم اسماء الله يتضمن صفة كمال. هذا اختلاف التنوع. اما اختلاف التضاد هو الذي لا يمكن الجمع بينهم، لا يمكن الجمع بينهما، وهذا الفارق. واختلاف التضاد في الصحابة قليل ليس بكثير. الاختلاف الذي عندنا في الصحابة هو اختلاف المعاني، اختلاف المعاني. ولذلك هو ضرب الامثلة كما قلنا بان قال ان ذات الاصل ذات واحدة ولها صفات متعددة. ذات المقدسة على العرش استوى، ينزل الى سماء الدنيا، يحب يبغض، تعدد الصفات لمسمى واحد او لذات واحدة والذات الذات المقدسة. وسماها الاسماء المتكافئة، يعني لانها تختلف في الالفاظ ولا معنى واحد، انها علم على ذات الله جل في علاه. قوله ما يعني يقول الاختلاف الذي وقع في الصحابة واختلاف التنوع، قال بان كل واحد من الصحابة عبر عن المراد بعبارة، يسر له عبارة فعبر بها، فكانت العبارات عبارات مختلفة، العبارات عبارات مختلفة متعددة، الألفاظ مختلفة متعددة. لكن هذه العبارات إن دققت النظر فيها وحققت تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد، ترجع إلى مسمى واحد. فالصحابة كل صاحب تيسر له معنى لفظ في ذهني بمعنى واحد. يعني أنت لو مرات جابر أنس، يعني لو قلنا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الأعرابي وبال في ناحية المسجد، وهو ما دخل طبعا ابتلي بما قال، نظر إلى الصحابة ونظر إلى الإسلام فقال اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، فابتلي. يعني هو الإسلام قلت تحجرت واسعا أخيرا، واسعا تحجرت واسعا أخيرا، أنها كانت بعدما بال. فدخل أجلكم الله المسجد، فجاء في ناحية المسجد فبال. هذا الحديث جاء تسع روايات بألفاظ مختلفة لحديث واحد، لقضية واحدة، معنى واحد، أن الأعرابي جاء في ناحية المسجد فإيش؟ فقضى حاجته. وألفاظ كلها متعددة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه يرش عليه الماء، يصب عليه الماء. فترى في الألفاظ يأتي صاحب فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع عليه بولته، وفي الواقع يقول لا تزرموه، وفي الرواية الأخرى يقول السلام دعوه مثلا. فتأتي بعض مختلفة كلها تتضمن معنى واحد وهو دعه فلا تقطع عليه ما هو فيه. ثم يقول صبوا فوق بوله ايش؟ قال اريقوا عليه ذنوب من ماء، اريقوا دون الهاء، اريقوا عليه ذنوب من ماء، صبوا عليه ذنوب من ماء. وغيرت في الرواية الأخرى قال اريقوا عليه دلوا مما صب عليه الماء. فالألفاظ مختلفة ايه؟ كثيرة متعددة بما تيسر للراوي. وطبعا هذا أصل أصيلي بل لنا منهج البخاري ابن مديني وهؤلاء أهل الاعتدال في الحديث، يقولون أن رواية الحديث بمعنى تجوز، وسموه قاعدة عندهم بأن الحديث بمعنى له ضوابط كما ضبطها الإمام الشافعي. لست بصدد الكلام على هذه الضوابط، لكنها ألفاظ مختلفة، وهذه الألفاظ المختلفة فإنها تتضمن معنى ايش؟ تأوي الى معنى واحد، وهي ألفاظ مختلفة، فهي مترادفة لانها متعددة مختلفة لكنها تصب على معنى واحد. فهو ضرب امثلة على ذلك، يعني هو يقول مثلا ان يرى يعني الـ يرى المرء مثلا خمسة يمشون معا وهم يمشون رأوا في الغابة، فكل واحد منهم رأى الأسد وسمع زئير الأسد ونظر إلى قوة الأسد وعظم خلق الأسد، فانبهر كل إنسان بما تأثر مما يرد في خلدي مع اللفظ الذي يأتيه ويقول رأيت أسدا. الجميع سيقول رأيت إيش؟ أسدا. لكن كل واحد وفصاحاته وبلاغاته والألفاظ التي سواء اللغة العربية كثير في هذا الباب تدل على تقديم اللغة العربية على غيرها. فالرجل يقول رأيت أسدا، جيد. الآخر يقول رأيت ليس، رأيت الليث، طيب، أو رأيت اليوم الليث. والآخر يقول الغضنفر، رأيت الغضنفر. الرابع يقول رأيت القصوارة. وكل هذه الألفاظ المختلفة المتعددة تدل على إيش؟ على معنى واحد. ما إيش المرئي؟ هو الأسد، الحيوان المعلوم في الغابة. عقر الأول برفض، قال هو الأسد، الثاني قال الليث، أو قل الأول قال الليث، الثاني قال الغضنفر، الثالث قال القصوارة. فهذه ألفاظ مختلفة، هذا اختلافه. الآن الناظر في أول ما يسمع، سمع الأذن تسمع أتى ليث غضنفر قصوارة، إيش سيقول عندما يسمع؟ سيقول مختلف، هذا اختلافه الآن. وفي حقيقة الأمر عندما تدقق وتسأل وتأتي بقاموس اللغة العربية، الليث يساوي الليث معنى من المعنى يدل على معنى واحد وهو الأسد، الحيوان المعلوم. طيب الغضنفر الأسد، القصوارة إيش؟ الأسد. فهذه مختلفة لكنها تدل على معنى واحد. وأيضا كما ضرب المثل في المثل الآخر قال مثلا يرى الرجل الفارس، فارس الميدان كأبي دجانة، أبو دجانة كان له قصة عظيمة جدا. هذه القصة تظهر منقبة أبي دجانة. أبو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من الأصول الاعتقادية أنه ما من الله على نبي من الأنبياء إلا ومنحه المعجزة التي كانت لهذا النبي. موسى العشر تحولت العيش حية. فإن السلام ما كان إيداني ويساني هذه المعجزة، أن السلام أخذ الخشبة، خشبة هو الآن، تحويل خشبة إلى الخلق الآخر معجزة. فأخذ الخشبة فهزها فصارت سيفا، تحولت من خشب إلى حديد مصبوب وسيف قائم، فتحولت سيفا، هزها أن السلام معجزة، هزها فصارت سيفا. فقال أن السلام من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال الزبير، فلما قام الزبير ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف. ثم قال في المره الثانيه من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير فقال له اجلس وما اعطاه السيف. فقال في الثالثه من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام ابو دجانة فقال انا يا رسول الله، اعطاه السيف. فالزبير جاءته غيره غبطه، لا غيره حسد وحقد رضي الله عنهم اجمعين. فقال لأرقبن لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه السيف وقمت اكثر مره. فطبعا نظر وتتبع أبا دجانة فورده يعني يدور على اهل الشرك قتلا، اعمل القتل اهل الشرك. وراى رجلا من المشركين يزفف على جرحى المسلمين، فذهب اليه فضربه ضربه بسيف السلام كانه امس الذاهب. وبعد ذلك ورد من يهيج ويستمرد همم اهل الكفر على المسلمين، فذهب اليه ثم ورده ملثما فنزع اللسان بسيف السلام واراد ان يطيش بالرقبه، فنظر فوجد الملثم من هند، هند فترفع بسيف السلام امراه. فالزبير قال هو هذا، قدم بهذا، عارف رجل السيف. الغرض المقصود بانه الرائي في المعركه، يعني في المعركه يرى ابا دجانة معه السيف، فالاول يقول هذا سيف، الاخر يقول هذا ايش؟ حسام. الثاني الفصيح يقول هذا ايه؟ المهند. او يقول الرابع يقول هذه الاله يقطع بها الرقاب، تقطع بها الرقاب او تزهق بها الارواح. وكل هذه وان كانت الالفاظ فيها متعدده مختلفه لكنها مترادفه. ليش مترادفه؟ لانها تدل على معنى واحد، على مسمى واحد. وهذا لم يكون في الصحابه رضي الله عنهم في مساله الاختلاف واختلاف التنوع. فهي اسماء مترادفه لاكثر يعني اكثر مختلفه متعدده، فانها مترادفه لانها تدل على مسمى واحد. لكن لو وجدت في نفسها سنقول انها تكون متباينه. وضرب بذلك مثلا لاسماء الله جل في علاء، فان كل اسماء الله في علاء سواء 99

شفتك نعت الثلاثين والباقي للأخت تقسيمها مع الغلس. فهذه أيضا دلالة على تفسير له وجه وهو صحيح. ومن فسره وقال الصلاة مستقيم أهل السنة والجماعة، نعم كيف ذلك؟ لأنهم لو كانوا أهل السنة والجماعة حقا فلا يمكن أن يجتمعوا إلا على الهدى. لأننا نتكلم المعنى الأصيل هو الهداية. أهل السنة والجماعة ما معنى أهل السنة والجماعة؟ هم الذين يسيرون على طريق الهدى، هم الذين يسيرون على طريق النجاة. إذا التفسير أن تفسر أنهم أهل السنة والجماعة هم صراط المستقيم، نعم لأنهم لا يسيرون إلا على الطريق المستقيم الصراط المستقيم، فلذلك فسر بهم. ولأن السلام قال لا تجتمع، لا تجتمع أمتي إلا لا تجتمع أمتي على لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذا هم على الهدى وهذا المعنى الذي يراد. إذا هم يسيرون على الطريق المستقيم، لذلك قال الطريق المستقيم فسرها بالسائر عليه وهم اهل السنة والجماعة. يبقى هذا حق، يقول اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الطريق الذي لا يسير عليه الا ايه ما قاله الله جل وعلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ففسروها بذلك. ومنهم من فسرها بالاسلام ويجمع كل ذلك الاسلام، فصارت مصيرها الاسلام، الهداية بحق الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، ان الدين عند الله الاسلام. ومن فسرها بانها الرسول فحق وحق، لأن الصراط لا يهدي إليه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يهدي إليه. فلذلك قالوا صلى الله عليه وسلم هو، ففسروها بالهادي الذي يهدي إليه، وهذا حق أيضا. وأيضا فسروها كما كنا فسروها بالقرآن أو بالإسلام، كل ذلك ألفاظ تعددت واختلفت ولكنها ألفاظ مترادفة لأنها تدل على معنى إيش واحد. خلاف ورد مع الصحابة، منهم من يقول قرآن، منهم يقول إسلام، منهم يقول سنة، منهم يقول رسول، منهم يقول أهل السنة والجماعة جميعا، منهم يقول النبي من الأنبياء كإبراهيم عليه السلام كان أمة قانتة لله. فنقول كل هذه الألفاظ المتعددة تدل على معنى واحد، لذلك الاختلاف فيها اختلاف تنوع على اختلاف تضاد، وهذا الذي عم وظهر من اختلاف الصحابة أنه اختلاف تنوع على اختلاف تضاد. يبقى إذن وإن تعددت الألفاظ فإنها وإن اختلفت وتعددت لكنها تزول على معنى واحد، فإذا فهي مترادفة والاختلاف فيها اختلاف تنوع. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا لنبوئنهم في الدنيا حسنا، قال الله تعالى حسنا، فالحسنة هنا عندما قال الله تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنا، نظر العلماء للحسنة، ما هي الحسنة في الدنيا؟ احنا علمنا ان الحسنة حسنة في الدنيا حسنة في الاخرة. وتعلمون القصة المشهورة عن سعيد بن المسيب لما دخل على ابنته وهي تقرأ قول الله جل وعلا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت يا ابتي اما حسنة الاخرة فقد علمناها. طبعا حسنة الاخرة ايه؟ الموت دون البعث، صحيح ولا لا؟ ارتاح. هذا للكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، اللهم ابعثنا على خير وامتنا، اللهم امتنا على خير وابعثنا على خير واجعلنا من الناجين وانت ارحم الراحمين. قالت يا ابتي علمنا حسنه الاخره فما حسنه الدنيا. فانظر سعيد المسيب فسر التفسير ايش قال. قال المراه الصالحه للرجل الصالح يعني حسنه الدنيا. هو ده فقيه التابعين، بل هو اعلم التابعين كما قال الامام احمد. والخلاف الذي ظهر بين العلماء من اتقى من افضل التابعين، لان النص جاءنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين اويس، رجل قال له اويس كان برا من امي الى اخر الحديث. لكن الاتفاق على ان اعلم التابعين على الاطلاق مع الفقهاء السبعه، فقهاء المدينه السبعه اعلمهم على الاطلاق هو من؟ سعيد المسيب. فهم الفقهاء السبعه هم اعلم التابعين واعلمهم هو سعيد بن المسيب. فسرها بهذا، قال ال- ال- ال- ال- المراه الصالحه للرجل الصالح. وبعض ما قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة، قال الحسنة في الدنيا السلطان، لأن السلطان تستطيع أن تنصر دين الله جل وعلا، وإن الله يجع بالسلطان من يجع في القرآن. أو بعضهم يقول أيضا السلطان من النعم، لأنك تستطيع أن تشفع، يكون لك وجاهة، كلماتك مسموعة، وتستطيع أن تحسن إلى الغير، تستطيع أن تفرج الكروبات، تستطيع أن تأتي بالصدق، أن تعطي الصدقات، تستطيع أن تأمر بالصالحات، وكل ذلك يكون في ميزانك. أرأيت أبا بكر وكما أعضاء الأمة بأسلحة في ميزانك بالفتوحات، تثبيت الأمة في حروب الردة، وكل ذلك من فعال الصحابة الكرام، خالد بن الوليد ومن معه، عمرو بن العاص، أبو عبيد بن الجراح، كل ذلك في زمن اكمال الفتوحات في اكثر من 10 سنوات على يد عمر بن الخطاب، كلها تنزل تحت من؟ تنزل تحت صحيفة ابي بكر. ابو بكر هو الذي استخلف عمر بن الخطاب، لذلك كان عمر بن الخطاب يقول ليتني شعر في صدر ابي بكر. فالغلط المقصود قالوا السلطان، وبعدهم قال لنبوء انهم في الدنيا حسنة المال، فصار بالمال الحسن هنا المال، وستدل على ذلك بان الذي يملك المال يستطيع ان يكون ايش؟ ان يكون عابدا حقا لله جل في علاه، ولا نعم العبادة، لان الرسول قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. سورة الترمذي عن ابي كبش الانماري كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لاربعة نفر، رجل اعطاه الله المال والعلم، اعطاه المال والحكمة، شوف انظر اعطاه الخيرين، اعطاه المال والحكمة، هو يسلط الحكمة على هذا المال فيصل فيه رحمه ويرضي فيه ربه، يعطي ربي حق ربي فيه حقه بالنفقة والصدقات على الفقراء والمساكين. فماذا قال النبي الامين؟ قال فهو بارفع المنازل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال قط الا من اجل النفقة على الفقراء، لما في اسكان الصحيحين ومع ابو موسى الاشعري او مع ابي الدرداء او مع ابي ذر اللهم مني، يعني هو والراجح انه ابو ذر، هذا الراجح، واخواننا ممكن يذكرونا لو كان الوهم ادركنا، لا مش انتم الاخوة اللي جوه النت، لان انتم خلاص انا شايف انه يعني خلاص الدروس المتتالية قتلتكم. الهمة اين الهمة؟ هو ابو ذر اعتقد قال ان الانسان اتمنى ان يكون له مثل جبل احد ذهبا. لما؟ قال ينفق فيه يمينا وشمالا، ينفقه على الفقراء والمساكين، لا يبقي منه الا الدراهم المعدودة للديون. لذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المال اعطاه واديا من الغنم، رجل انهار قال يا قوم اسلموا، يا ولا نعم الاسلام في هذا، اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. أرأيتم ما فعل عثمان بماله وكيف ارتقى المعالي لما دخل عثمان لما استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وللنفقة لتجهيز جيش العسرة. جاء عثمان بن عفان ب1000 دينار الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بأمواله فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال وينظر يتعجب، في بشر يفعلون ذلك؟ يعني المال ده المال ميال، بيغنوله بهذه المسألة المال ميال، وانت يعني لم تحتك، انا اصف لك بقى عند الاحتكاك. وجدنا الاغنياء الاتقياء البكاء والكلام على الصعب، يا رب فتوحات الاسلام، يا رب يرجع الرعيل الاول. سقط رجل في ضيق فتذهب اليه فتقول لابد من رفع الضيقة، فلابد من رفع الضيقة هذه تحتاج الى ايه؟ الى مال. اسمع المعاذير المنمقة التي تسق اذنك فتخر انت صريعا، مع ان المال متواجد لكن المال ايش؟ ميال، محبوب جدا للناس. لذلك الذي ينفق هذا قد صدقت العبودية مع الله جل في علاه. لذلك قال الانسان نعم المال الصالح للرجل الصالح. كفى بان الله تعالى قد وكل ملكين عظيمين يدعوان في كل صباح مع اشراقه الشمس، اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا خلفا. فالحسن المال، نعم المال، ابو ذر نعم هذا جزاه الله خير. فالمال، وايضا بعض العلماء فسرها بالبنين، قال الحسن البنون الولد الصالح، وهذا حق. الدعاء مشهور جدا في سورة الفرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايش؟ قرة اعين. فقالوا البنون هي الحسنة في هذه الدنيا، ونعمة نعمة النعمة الولد الصالح. الولد الصالح يقر الله عينك به، اولا تجده قائما صائما متعبدا راجيا، يرفع البلاء الذي ينزل على الاسرة لأسرها بولد صالح بصلاح، وايضا بصلاحه يرفع يديه يدعو لأبويه. وانت تعلم ان الله تعالى قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان احق من ذريتهم وما التناهم من عملين من شيء. قد يرتقي الابوان منزلة في الجنة عالية سامية، سيندهشان فيقال لايش؟ لصلاح او بدعاء الولد. فالولد الصالح نعمة، ايما نعمة الولد الصالح تراه تقر عينك برؤياه، وانت تراه عالما متعلما، تراه صائما قائما متصدقا، يعني يسعى في مرضات الله جل في علاه، وبه يقيكم الله جل على البلاء. فقال هنا الحسنة الولد الصالح، وقيل المرأة الصالحة كما قالت عن سبب الزوجات، الزوجة الصالحة نعم الحسن. وهذا جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدنيا بأسرها، والآن الدنيا متاع، وخير متاعها ايش؟ المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة في هذا الزمان من النوادر، الآن من النوادر. فنسأل الله أن يرزقنا الصالحات، لا الصالحة الواحدة، لا نكاح التعدد. لا تقول أمين أحسن تضرب تطعم بسكين. فالمسألة يعني، ويقال بعضهم ما أدري هذا انتشرت يعني، بأن رجل كان فقيها لبيبا حسن الخلق، دخل على امرأته فقال لها لك خمسة من الأولاد، بسينة وهند وعدد لها الأولاد، تحبين كل الأولاد بدرجة واحدة؟ الأب مش ممكن، الأب لابد له ايش؟ المفاضلة. نبي من الأنبياء كانت عنده المفاضلة، من؟ قصة مشهورة جدا حبيبي، من؟ يعقوب، صحيح ولا لا؟ قال إنه لا يحزنني أن تذهبوا به وقطع يده. هم ايش قالوا أولا؟ لا يوسف أحب إلى أبينا من ونحن وصف. لكن المرأة لا، يستوي أو تستوي المحبة، تستوي المحبة فين؟ في عند المرأة، عند المرأة مش كل الأولاد. تعجب الرجل، الزوج كان فقيه بيستدرجها لأمر جلل، فقال لها استوت المحبة للأولاد وتحبين الجميع؟ قال قلبك واحد ويسعى المحبة لكل الأولاد؟ قالت نعم، خلقني الله وهيأني لذلك. قال نعم، وقد خلق الله الرجل وهيأه وهيأ قلبه ليسع أربعة أربعة أربعة نسبة. والمشكلة أن الكلام كان في المطبخ، وتعلمون ما يحدث في المطبخ. فبالسكين وكان شهيدا رحمه الله، هذا إن صح. وهذا هو يتوقع، يتوقع أن يحدث ذلك، والمرأة إذا غارت أطاحت بالرقاب. لكن الحق المرأة الصالحة بركة، المرأة الصالحة بركة. قال الله جل وعلا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. فهذه كلها حق، وكانت ألفاظ، هذه الألفاظ متعددة مختلفة لكنها مترادفة، يعني تدل على مسمى واحد، على معنى واحد. هذا الصنف الأول الذي ذكره ابن تيمية في مسألة الاختلاف التنوع، يكون رأس وعنده إيش؟ أطراف كثيرة، فروع كثيرة، أصل وله فروع كثيرة. فيأتي الصاحب يعني يعبر عنه بفرع من هذه إيش؟ الفروع. مسمى واحد، مسمى واحد فيدل عليه بألفاظ مختلفة، يدلل عليه بألفاظ وعبارات مختلفة. إذن ألفاظ وعبارات مختلفة تدل على مسمى واحد. والصنف الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يذكر كل واحد من الصحابة مثلا في التفسير من الاسم العام ببعض أنواع. عندنا جنس له أنواع مختلفة، جنس له أنواع مختلفة، فيأتي عندما يفسر يذكر لك الأنواع المختلفة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني نريد أن نتكلم فيها بإسهاب، لكن ليس اليوم، سنؤصل ونتكلم فيها بإسهاب إن شاء الله غدا. وهو أن يكون مثلا عندنا الجنس الواحد هذا له معاني مختلفة، أو يقول عام عموم، والعموم تحته أفراد. فقال الصاحب يعبر ويفسر الآية بفرد من أفراد هذا العموم، العام اللي هو القاعدة الكلية الكبيرة هذا له أفراد، فتراه يعبر عن صاد من هذه الأفراد. فيكون هذا النوع الثاني من اختلاف التعدد، اختلاف التنوع، يعني يذكر واحد منهم من الاسم العام بعض أنواع هذا الاسم العام على سبيل التمثيل لا الحصر والقصد، يعني يذكر فردا من هذه أفراد العموم على سبيل التمثيل لا الحصر والقصد، والجميع أيضا يدل على الأصل العام. إذا النوع الثاني من اختلاف التنوع هو أن يستخدم الألفاظ العامة التي لها تحتها أفراد كثيرة معاني كثيرة، فيفسرها بعضهم بمعنى ويفسرها أحد لفرض من أفراد العموم بمعنى، والآخر يفسرها بمعنى آخر، والثاني يفسرها بمعنى آخر فرض من أفراد العموم، والكل يجتمع عند لفظ هذا الإيش العام. كمثلا تفسير الظالم بقول الله جل وعلا قسم الناس إلى ثلاث، ها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فيأتي المفسرون يختلفون في تفسير الثلاثة مع أن المعنى واحد لكن هو عام. كلمة الظلم كلمة عامة تحوي جنس والآن أفراد كثير، صحيح ولا لا؟ الظلم الزنا ظلم، صحيح ولا لا؟ الزنا ظلم، السرقة ظلم، صحيح ولا لا؟ القصف ظلم، الغيبة ظلم، النميمة ظلم، سفك الدم الحرام المحرم ظلم، صحيح ولا لا؟ كل ذلك النظر ظلم، ايضا التعدي ظلم، والشرك طبعا اكبر الظلم الشرك، كما قال الحكيم لابني يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فتأتي هنا التعريفات، كثير منهم يقولون الظالم لنفسي، من الظالم لنفسي؟ قال المفرط، المفرط هذا حق الامر الظالم نفسي والمفرط، ده العام تحته ايش انواع كثير. فطرى الاول لما قال بالعام، وطرى كثير من الصحابة يأتون بافراد مختلف، فمنهم مثلا من يقول الظالم واكل الربا، الظالم اكل، وقد سماه الله في الكتاب ظلما، ايش قال الله جل وعلا سورة البقرة بيان هو لا تظلمون ولا تظلمون، سماه ظلما، فيقول الظالم اكل الربا، وهذا حق لانه ظالم، لانه يعتلي على كتف الذي يقترض، يقول اما ان تدفع اما ايش تنجز تعطي او نؤجل فتربط تزيد. فالغرض المقصود من فسر الظالم بانه اكل الربا حق له ذلك، وينزل تحت الظالم، هو المسمى الكبير هذا تحت او العام هذا اللفظ العام له افراد واحاد كثيرة، ومنهم من يفسر مثلا الظالم بانه الزاني، لانه الزاني وهذا حق، لأننا الظالم الحق أن تقول الظالم بعد عرة في الوسط، وجعلهم جواهر ثلاثة مركبة، ظالم مقتصد إيش سابق الخيرات، لا بد أن تجعل سهما يمينا وسهما يسارا، هذا ميزان العدل في الظالم المقتصد، الظالم والمقتصد والسابق، وهو سهم واجبات سهم محرمات. طيب وسهم المحرمات لو نزلت الى السابق لابد ان تجعل له فروعا، وهي ايه النوافل المسنونات المندوبات والمستحبات، وفي المحرم المكروهات وايش ها والمنهيات. طيب منهيات وخلاف الاولى ممكن يدخل فيه، فهنا نقول الظالم سهمان قصر في الواجبات او انتهك المحرمات، هو ظالم اذا بذلك. فترى كثير من الصحابة اذا فسروا فمنهم يقول تارك الصلاة والظالم، عندما يقول اما الثلاثة انه كافر كفر دون كفر، وان كنا ندين الله بان من ترك كلية فهو كافر كفرا يخرجه من الملة، وقتل لولي الامر حدا لا ردة لا حتى الا ان يستدعى فهدوه، هذا ان ترك كلية معناه من يوم ان ولد الى المات لم يصلي. فيقول الظالم تارك الصلاة، او ترى بعضهم يقول الذي افطر في رمضان قاصدا عالما عامدا يقول هذا الظالم، هذا الذي قصد الله في الكتاب انه الظالم، يبقى اذا ترك الواجبات ظلم، فترى كل واحد منهم يفسر بالظالم لنفسه هو الذي ترك الواجبات، واخر ينظر في الجانب الاخر، العين الاخرى تنظر الى الجانب الاخر، فيقول الظالم لنفسه هو الذي ترك المحرمات، مفهوم؟ ويعدده، فيقول الذي انتهك المحرمات زنى سرق اغتاب قذف، فيكون هذا تعدد، وهذا التعدد من باب انه فسر باحد فرد من افراد العموم. هذا سيجرنا للمسألة العظيمة، هي مسألة في قاعدة تفسيرية لم ينوه عنها عليها الشيخ الإسلام تيمية، ان شاء الله نحاول ان نفصلها، وهي هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب، او الكلام على تعدد ما الاسباب؟ مع ايش؟ مع مع مع مع مع ان النازل واحد، والعكس العكس، اتحاد السبب وتعدد النازل، مسألة عكسية. هذا ان شاء الله نفسرها بعد ما ننتهي من هذا التمثيل. فيكون هذا التفسير للظالم تفسير ايضا الخلاف فيه الذي ورد عن الصحابة، خلاف واختلاف او اختلاف تنوع، لانه ذكروا افرادا من افراد العموم، وكل منهم قد ذكر هذا الفرد على سبيل التمثيل لا سبيل الايش الحق والقصد. واذا قلت في نفس الايه فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد. من المقتصد؟ ايضا بالسهمين. فبعضهم يقول المقتصد الذي يحافظ على الصلوات. هل فرض هنا المقتحقا القاعده الكليه المقتصد هو الذي اتى بالواجبات وانتهى عن الحرامات؟ فبعضهم يقول المقتصد هو الذي حافظ على الصلوات في اوقاته، او يقول المقتصد هو الذي لم يقع في الربا ولا في الزنا ولا في الوبا ولا ولا ولا على تعدد المحرمات. فيبقى ايضا هذا التعدد للافراد او لافراد ذكر فرد من افراد العموم، وعلى سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر ولا القصر. من ذلك ايضا في قول الله تعالى جعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الحفدة هنا الحفد هو معناه الاسراع، الهرولة في اللغة تكع. فإذا كان الحفد اسراع والورى، انظر بقى الان كثير من الصحابة اختلف في تفسير في قول الله تعالى انا وجعل لكم من ازواجكم بنين وايش وحفد. فكثير منهم اختلف هذه التفسير الحفدة على اننا لو دققنا النظر سيرجع او سترجع كل هذه الالفاظ المختلفة على معنى واحد، يحوي او تحوي اللغة في مسألة الاسراع بالخيرات واستقامة الامر على ذلك، المساعدة يعني واستقامة الامر به. فمنهم من قال الحفدة، ورغم ان الحفدة فسرها بايش؟ بابناء الابناء، حفيد وابن الابن. هم عندنا مثل في مصر يقول عز من الولد الصعيدة، يقول ذلك الحمد لله اننا صعيدة، يقول عز من الولد ولد ايش الولد، فيتجد فيه الحنو والعطف والبر وايصال الخير والاحسان الجد من وجهين الوجه الاول للكبر. وهذا اصل الاسلام، ليس منا من لم يؤخذ كبرنا ارحم صغيرنا. والامر الثاني للنسب، لانه هو الاصل، هو الاب الاصيل. لذلك ترى يقول يوسف عليه السلام قال ملة ابائي ايش ابراهيم، ذكر ابراهيم والجد الثاني والثالث وذكره ابا في العرب. المقصود قالوا الحفيد هو ابن الابن. وبعضهم قال قال وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفد البنين والبنات ينزل تحتها، فياتي البنت ياتيها رجل يتزوجها، فقالوا الحفد هم ازواج البنات، رجل غريب عن العائله. ولما دخل صار صهرا فانه يعني يفعل الخير كل الخير ليش للاصهار، يخطب ودهم، يحاول قدر الامكان التقرب اليهم بالصالحات، يفرج الكربات، يقضي الدين، يسد الخلات والحاجات. فقال فهنا ايضا المعنى هو ايصال الخير للغير. وبعضهم يعني فسرها بغير هذا التفسير حتى لا نطيل على الاخوه، لكن الاصل ان الحفظ معناه المسارعه، وهو ايصال الخير للغيرات للغير على وجه السرعه ووجه العجله. فنقول الخلاصه في ذلك ان يكون اللفظ عاما ويفسر ببعض افراده، ببعض افراده، لا على الحصر والقصر ولكن على ايش؟ لا على الحصر والقصر ولكن على سبيل التمثيل. ثم بعد ذلك ذكر مثلا اخر تتميما لما اصله شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله اختلاف التنوع، وانه الكلام على ان اللفظ العام له احد افراد للصحابه، ان يفسروا هذا اللفظ العام باحد افراده لا على سبيل الحصر والقصر ولكن على سبيل التمثيل. ذكر ذلك بتعدد اسباب ايش؟ النزول، نازل واحد وتتعدد الاسباب. ساضرب مثلا، وهذه المساله التي لابد ان نطيل فيها، المثل الذي نضربه في هذا الباب مثلا مساله اللعان. مساله اللعان سبب النزول فيها ايش؟ عندنا حديثان وعندنا قصتان، الاولى لهلال ابن اميه والثاني لمن؟ لا هو لا هو رماها بشريك ابن عجلان. يبقى ابن عجلان يبقى عندنا ابن عجلان وعندنا عجلان ابن عمير ونزلت هذه الآية وتعتادت الأسباب. فبعضهم من الصحابة يقول نزلت فيه هلال، بعضهم يقول نزلت فيه ابن عجلان، وتتعدد أسباب كثيرة جدا كالضحى وأيضا سورة النجم. سنبين هذه الأمثلة إن شاء الله في الدرس القادم. هذا نكون قد اكتفينا الدرس يعني، وأستميحكم عذرا لكني أريد أتوسل يعني، وأيضا أتمنى وأرجو من أخينا فضيلة الشيخ الأستاذ حمدي أنه يرتب لنا وقتا بحيث أنه ينتهي الكتاب، فسواء انتهت مدة الدورة ما انتهت المهم ينتهي الكتاب. وسامحونا لانشغال الدروس علينا، لكننا لا نحب ان ننقطع عما هذا الخير. اكرمتمونا جدا وانتم اهل فضل تحملون فوق الرأس، واستميحكم عذرا على الاطالة او التقصير او انني اكون قد تعديت حدودي معكم، فجزاكم الله خيرا يا اجزاء. في اسئلتكم حسيتك تموت. لا ان شاء الله كله رايح عليه الغنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. يقول كنت سألت البارحة عن أسماء كتب تعني بأسباب النزول. نرجعها للغد إن شاء الله. أنا قلت الوحيد هو من الكتب المهمة جدا الجامعة حكى المتفرقات، وسنأتيها إن شاء الله بغيرها من الكتب الغد إن شاء الله. سامحنا أنا آسف جدا. جزاك الله خير. المعتمد في النادي الشفائية خطأ مبين. المعتمد في النادي الشفائية أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب، فمن دفع قضى غروب الشمس عليه دم. هذا المعتمد في الشفائية، وإن كان هناك وجه أنه مستحب. بعد بعض العلماء يرون أن الدفع قبل الغروب لم يتم حج، يرى من الأركان الوقوف بعرفة إلى الغروب. بس خلاص يعني احنا عايزين اسئله تكون في نفس المحل، وبعدين على ان ده حق اخواننا. الحمد لله شكرا. طبيت لا سؤال بس خارج الدرس. خارج الدرس طبعت اذا علمنا ما تأخرنا، اذا جئنا قلنا نجهل. يقول شيخنا سؤال خارج الدرس، لدي صديق ذهب مع اخ يدعو الى الله بنيه الدعوه الى الله، فالتقوا برجل فبداوا يتحدثون معه، وفي اثناء كلامهم تجرأ هذا الرجل يستهزا بالله. استغفر الله. وبقي الاخ اعوذ بالله. وبقي الاخ يبتسم في وجهه. يبتسم؟ وبعدما انصرف قال له صاحبي لماذا ابتسمت في وجهه ولم تتركه؟ قال لا بد ان نكتسبهم فما الحكم؟ إن لله لم ينكر عليه. خالد السائل يسأل لم ينكر عليه هذا الكفر؟ يابا انت بتصلي يعني ايه ابتسم؟ انا عايش مع الاخوه هيموتوني بلا ما انت دخلت في الافاظ المتعدده يعني ابتسم فرسم الشفا فصلي كده تاثر بالدرس. الان هو ابتسم للرجل ممتاز، انكر عليه هذا الكفر ولا ما انكر؟ ده المهم اللي لابد نعلمه. انكر هذا الكفر ولا ما انكر؟ دعك من الاسلوب الذي انكر به. لم ينكر عليه. لم ينكر عليه. اعوذ بالله. ناقش على هذا الرجل ان يخرج حتى من الدائرة. ما هذا؟ الرضا بالمنكر كمرتكبه هذا كفر، الاستهزاء بالله جل وعلا كفر محض. كيف لما تراه الرجل لهذا الكفر؟ اعوذ بالله. وكيف لمثل هذا الغير مؤهل ان هو يدعو الى الله جل وعلا؟ هذه ام المصائب التي نعيش فيها. هو اذا حدث ذلك حتى لو الرجل ترفق به وقال ما كان رفق شان الا كان، وايضا ان المسلم بين هذا وانه قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكنه لا يرد لا يسكت وجوبا ان ينكر عليهم هذا الكفر الا اذا خشي ان يكون هذا الرجل معه سلاح او الرجل هذا صاحب اذاء صاحب سلطان مثلا، فهو لو انكر عليه يؤذيه يقتله هذا امر اخر، لكن هو ذهب يدعوه ويستهزئ والثاني يسكت ويبتسم يقول نكتسبهم. انا مش عايز ادعي عليه والله العظيم هذا الاخ هذا مستحكم هذا، وكيف يذهب يدعو على الله جل وعلا ويسمع كفرا ويسكت على الاخر ايضا الذنب والوزر ويحمد الله انه انكر عليه وقال لي ما ابتسمت. لكن هنا لابد ان نضع نصابا مهما في مساله الدعوه الى الله جل وعلا. الله تعالى قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، ولما قال سلام بليغ عني ولو هي ما قال ادعو التبليغ غير الدعوة. التبليغ ان يحمل علما لا يفقهه لمن هو اعلم، لذلك قال سلام نضر الله امرأة ان سمع مقالات فرعاها فأتاها كما سمع رب حامل فقه ليس لفقير، رب حامل فقه لمن هو افقر منه احسن ثاني. والله بما قلت لابد ان يراجع هذا الاخ ويقول انه على خطر عظيم واتقي الله جل وعلا ويستغفر له، واذا استطاع وجوبا ان يصل لهذا الرجل المستهزئ فيذهب اليه ويرد الى دين الله جل وعلا، لان هذا الرجل كفر خلاص. طبعا انا لا ادري، انا بتكلم اجابه مرتبه على ما يصف الاخ، فلو استهزأ بالله حقا كفر انتهى الموضوع، هذه لا تحتاج لا لاقامه حجه ولا لازاله شبهه. فالاستهزاء ما يحتاج معهم بدين بالضروره. هذا رجل كفر فلا بد ان يعود اليه وهذا اليه يرد الى دين الله جل وعلا. نحن مامورون شرعا ان ندخل الناس جميعا في الاسلام رحمه على الناس، نحن لسنا عذابا على الناس، نحن رحمه على الناس. فهذا اليه ويستغفر الله جل وعلا ويدعو الله ان هو ما يكونش ايضا قد ناله ما ناله من هذه المصيبه الكبرى. غفر الله لنا ولكم. مؤمن ما الفرق بين علم التفسير واصول التفسير؟ اصول التفسير هو الضوابط والقواعد التي تجعلك تسير سيرا صحيحا على ان تصل الى علم التفسير وتنظر كيف تعقل عن الله مراده في كتابه. تقول هل اختي تسال تقول هل قراءه الكتب هل الانسان اذا قرا في الكتب يستطيع ان لا يقع في خطا مع اننا نحن نساء لا كالرجال؟ لا المرأة تستطيع ان تقرأ في الكتب وان شاء الله تنقلب على عقبية على رأسها وتعتقد الاعتقاد الخاطئة وايضا تفهم فهما خاطئا. اذا كان الرجال لو قرأوا من كتب فقط يعني يعوج لهم الفهم والصحف خطوة اكثر من صحف، فما مالك بقى بالنساء؟ لا، المرأة كالرجل في التعليم. الحديث قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، زيادة في زيادة هناك زيادة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، هذه زيادة شاذة، لكن المسلم ينزل تحته المسلمة. النساء وشغائر الرجال في الأحكام، لا تتعلم الأخت الفاضلة الصالحة المصلحة بإذن الله لا تتعلم إلا بالتلقين أيضا، لابد أن تتعلم على يد شيخ تتعلم على يد المشايخ، يعني طلب العلم تلقينا ليس لها ان تقرا. ممكن بقى تستأنس بعض الكتب التي تقراها، ولا بد ان تعاود ايضا شيخه ده ان وجد، واظن يعني لا اظن ذلك، فلا بد ان تراجع شيخه ثقه يعني عالما تراجعه في المسائل المستشكله فيما تقرا، يعني ممكن تقرا لكن ابتداء ان تقرا لا. اذا اتقنت كتابا معينا في العقيده مثلا واتقنت اصول العقيده لا ان تفتح في الكتب وتقرا وستستشكي المسائل في هذه الكتب ترجع فيها الى الراسخ ايضا ليحل لها هذه الاشكالات، لكن لا تنفرد بالكتاب اولا، لابد ان تتعلم تلقينا. تقول ليس لدينا فرص كثيره لطلب العلم خارج البيت. اذا لو متزوجه حفظها الله زوجها يلزمه ان يعلمها، يلزمه او يلزمه ان يوصلها للمسجد الذي يعلمها. والنت ممكن ولا صعب؟ نعم. لكن النت ممكن ولا صعب؟ والنت نعم تتعلم على النت او تسمع الاستوات والاشرطه، هذه ايضا من منن الله عليها ورحمه الله ان هي تسمع المشايخ. المهم ان العلم اصل العلم التلقين. يقول هل هناك فرق بين علم القران واصول التفسير؟ يعني بينهما مو مخصوص بينهما توافق وبينهما بعض اختلافات. نعم. فأصول التفسير الذي يعطيك الأصول والضوابط التي تعقل فيها عن مراد الله عن الله جل وعلا. علوم القرآن هو يثبت لك الفرق بين القرآن المكي والمدني، وأيضا الكلام على مسائل القراءات والأحرف يعني زيادة علم. لكن الأصول هذه ضوابط وقوالب تجعلك تعقل عن الله مراده وتسير سيرا صحيحا في الاطلاع في الكتب التي تهتم بتفسير كلام الله جل في علاه. يقول هل الضابط الوحيد للتمييز بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد هو احتمال المعنى؟ وهل المعنى هذا لا يعتد به الا بادله شرعيه قران وسنه؟ طبعا اختلاف التنوع، واحنا قلنا ضابط اختلاف التنوع انه يجمع بينهم، يعني لا يتصادمان، تعرف النهايه في حقيقه الامر انهما يتفقان يلتقيان لا يفترقان. اما التضاد في توازي لا يلتقيان بحمل الاحوال، بل في تضاد، هذا الفارق. يقول هل العقل فسح ما لم يخالف الشرع ان يكون الخلاف حينها تنوع؟ نعم، للعقل فسحة ان يكون الخلاف تنوع. نعم صحيح جدا، جزاك الله خير، ما دام العقل منضبطا بايش؟ الشرع. لان المسألة مسألة الاستنباطية، الاستنباط هو اصلا بيستنبط مع استنارة ايش؟ ادلة الشرع. قال لعلمه الذين يستنبطونه. انتهت الاسئلة؟ جزاك الله خير الجزاء، نسأل الله ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، واعود واكرر اعتذاري والاخواني اخواتي واخواتي الفضليات، واسامحكم عذرا وسامحوني، ولعل الله تعالى يكتب في ذلك الخير ويجعل فيه البركه. مكان الله دام واتصل، ومكان غير الله انقطع وانفصل. نسأل الله العظيم الكريم ان يثبت لنا هذا الخير نحين ابدا، وان لا يعاملنا بسوء ما ابتدانا وعملنا، وان يغفر لنا الزلات والسقطات والانات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.